أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه لا بأس بالإشارة هنا ولو بنحو الإجمال إلى مسألة أساسية في عملية الاجتهاد والاستنباط، وهذه المسألة هي المعنون عنها في كلماته علماء الاجتماع بأصالة الفرد أو أصالة المجتمع. فهل الإسلام يعتقد بأن الفرد هو الأصيل ولا بد أن تضحى المصالح الاجتماعية لأجل المصالح الفردية، أو بالعكس أن المصالح الاجتماعية لها الأصالة، ومن هنا إذا وقع بينها وبين المصالح الفردية تزاحم فنضحي بالمصالح الفردية لأجل المصلحة الاجتماعية العامة، أو كلاهما له الأصالة، الفرد له الأصالة والمجتمع له الأصالة، ولكن المصالح الفردية لا بد ألا تصطدم مع المصالح الاجتماعية، بل تصب في مصلحة المجتمع العام، وإن كانت هناك مصالح أيضا فردية. لبيان هذه المسألة نحتاج إلى مقدمة، وإن كانت ليست هذه المقدمة دخيلة ولكنه لا بأس بالاطلاع عليها، وهي أنه عندما نقول مجتمع، ما هو مرادنا من المجتمع؟ هل أن مرادنا من المجتمع يعني عدة من الأفراد يعيشون على أرض واحدة ويستنشقون هواء واحدا ويأكلون طعاما مشتركا، هذا نسميه مجتمع؟ هذا الأمر موجود في الحيوانات أو في بعض الحيوانات، بل في بعض النباتات، مجموعة من الأشجار تجدها في بستان واحد تشرب ماء واحدا وتستنشق هواء واحدا وتتغذى غذاء واحدا، هذا لا يجعل منها أن لها وجود اجتماعي. إذن ما معنى أن الإنسان له وجود اجتماعي؟ المعنى المراد من الوجود الاجتماعي معناه أنه هناك مجموعة من الآداب والسنن والقوانين والروح العامة التي تحكم أفراد هذه المجموعات، عندها يتحقق عندنا مجتمع من المجتمعات. وإلا إذا لم تكن هناك مجموعة من الآداب والسنن والقوانين والأخلاق التي تؤدي إلى أن يكون مصير هؤلاء الأفراد مصيرا مشتركا واحدا، فإن هذا معناه أنه لم يتحقق المجتمع بعد. إذا متى يتحقق المجتمع؟ أن توجد تلك الأمور التي تجعل لهذه المجموعة من الأفراد مصيرا مشتركا واحدا. هذا المثال الذي يوجد في الكتب وضربه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة، أنه لو كان هناك مجموعة في سفينة في عرض البحر، ثم هذه المجموعة تقاسمت هذه السفينة، كل في موضع خاص، هذا في هذا الموضع ذاك في ذاك الموضع، ثم واحد من هؤلاء المجموعة أراد أن يثقب السفينة باعتبار أنه مالك لذلك المكان، فهنا لو ترك مثل هذا الإنسان فضرره لا يلحق به فقط، وإنما يلحق بالآخرين أيضا، وهذا معناه أن لهم مصير مشترك واحد، وإن كان الضرر من شخص واحد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإن كانت صادرة من واحد، ولكن أثرها ماذا؟ أثرها يعمه، يشمله ويشمل غيره أيضا، وهذا معنى وحدة المصير، وحدة المصير المشترك. هذا أين يتم؟ يتم في المجتمعات، وإلا إذا كان هناك انفصال بين الأفراد من الواضح أن نتيجة عمله ترجع إلى ماذا؟ إلى نفسه ولا تشمل غير نفسه. ومن هنا فلا بد أن يؤخذ على يده لينجو أولئك الأفراد، وأيضا لينجو نفس هذا الذي يقوم بهذا العمل، لأنه ليس فقط يغرق الآخرون، هو أيضا من الغارقين أيضا على أي أحوال. إذن عندما نقول مجتمع واجتماع، ليس مرادنا أن هناك ماء مشترك، غذاء مشترك، طعام مشترك، أرض مشتركة، لا، هذا لا يؤدي إلى أن يتكون مجتمع واحد. إنما الذي يؤدي إلى تحقق المجتمع الواحد هي تلك المجموعة من الآداب والسنن والأخلاق ونحو ذلك التي تجعل هؤلاء لهم مصير مشترك واحد. هذا أولا. وثانيا، المقدمة الثانية التي نحتاجها أنه لماذا أن الإنسان كون المجتمعات؟ من الواضح بأنه بناء على النظرية الدينية أن الإنسان وجد ماذا؟ وجد فردا ثم تكاثر. طب لماذا لم يأخذ كل واحد منهم قطعة من الأرض ويعيش بمفرده؟ لماذا تكونت المجتمعات في حياة الإنسان؟ ما السبب في ذلك؟ هنا توجد اتجاهات ثلاثة. طبعا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيتعرض لها في الأبحاث التفسيرية في سورة البقرة أيضا، ولكن نحن بنحو الإجمال نشير إليها للفائدة. نظرية تقول بأن الميل إلى الاجتماع مع الآخرين وتكوين المجتمع أمر فطري في وجود الإنسان. كيف أن الإنسان يميل إلى الجنس الآخر، الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، وهذا ميل فطري في وجود الإنسان، ليس بأمر مكتسب. كذلك الميل إلى الاجتماع مع الأفراد الأخرى وتكوين المجتمعات أمر فطري في وجود الإنسان. هذه نظرية، وهي أن الاجتماع والمجتمع وتكوين المجتمعات من قبل الأفراد الإنسانية هذا ميل منشأه ميل فطري في وجود الإنسان. النظرية الثانية تقول لا، أن الإنسان بحسب ميله الفطري يميل إلى الانفراد لا إلى الاجتماع، يميل إلى العزلة لا إلى الاجتماع، ولكن حاج احتياجاته وضروراته الحياتية حيث لا يستطيع بمفرده أن يلبيها جميعا فيضطر لأن يجتمع مع الآخرين يسخرهم ويسخرونه، يستفيد منهم ويستفيدون منه. إذن بحسب ميله الأولي ليس هو اجتماعي بالطابع بالميل، وإنما بحسب ميله الأولي هو ماذا؟ انفرادي بالطابع، وإنما يضطر إلى الاجتماع تحت الضغط الحاجة التي يحس بها، وحيث أنه لا يستطيع أن يلبي حاجاته جميعا بمفرده فيضطر إلى الاجتماع بالآخرين. وبعبارة أخرى، أن الاجتماع ليس أمر فطري، بل هو لعوامل خارجية، بمجرد أن تنتفي تلك العوامل الخارجية فهو يميل إلى الاجتماع مع الآخرين أو لا يميل؟ لا يميل، فهو لعامل خارجي لا لعامل داخلي. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقول بأن الميل إلى الاجتماع أمر عقلاني لا فطري ولا خارجي، وإنما عقلاني. من قبيل فجار اثنين يحسبون أنه لو اشتغل كل واحد بمفرده يربح، ولكن لو اجتمع رأس هذا الرأس مال مع ذاك الرأس المال فالأرباح تكون ماذا؟ أكثر. فإذا الحساب حساب ماذا؟ حساب المصلحة والمفسدة، وحساب المصالح والمفاسد مرتبط ماذا؟ بالجانب العقلي في الإنسان. ومن هنا كلما تكامل الإنسان عقليا كلما مال إلى الاجتماع أكثر، وكلما كان أضعف عقليا كلما كان يميل إلى الانفراد. هذه النظرية. حتى سواء قلنا بالنظرية الأولى التي يقول بها جملة من المحققين أنها هي النظرية الإسلامية، أو قلنا بالنظرية الثانية التي يقول بها أيضا جملة من المفسرين، ولعله منهم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان، أو هذا أو ذاك. حتى النظرية الثالثة أنا لم أجد أحد من المفسرين أو من المحققين المسلمين يقول بها، لعله من نظريات آخر. المهم أن الإنسان الآن يعيش في مجتمع، حتى سواء كان بالميل الفطري أو بضغط العامل الخارجي أو بنظرية المصلحة العقلية والمفسدة العقلية، يعيش في مجتمع. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه بعد أن اجتمع هؤلاء الأفراد جنبا إلى جنب ووجد ما نسميه في عصرنا أو في عصورنا بالمجتمعات، هل للمجتمع وجود وراء وجود الأفراد، فيكون للمجتمع حكم وقوانين والسنن ونواميس وراء القوانين التي تحكم الأفراد، أو ليس للمجتمع؟ هل هناك وجود وراء وجود الأفراد يسمى الوجود الاجتماعي، وهذا الوجود الاجتماعي له وجود وله نواميس وله سنن وله قوانين وهذه له مصالح وله مفاسد، أو لا، أن الاجتماع هو مجموع مصالح الأفراد ومجموع تلك القوانين التي توجد للأفراد، لا يوجد شيء وراء ماذا؟ وراء الأفراد. هنا توجد نظريات متعددة، التفتوا جيدا، اللي هي محل الكلام والتي قلنا بأنها لها أثر في عملية الاستنباط الفقهي، أنه نحن بأي نظرية أو بأي نظرة ندخل إلى الإسلام لاستنباط الأحكام الفقهية منه. النظرية الأولى تقول بأن المجتمع ليس له وجود وراء وجود الأفراد، وإنما كل ما في واقع الأمر هو مجموع هذه الأفراد، فالمجتمع له وجود حقيقي أو ليس له وجود حقيقي؟ يأتي الجواب من أصحاب هذه النظرية أن المجتمع ليس له وجود حقيقي، وإنما يكون وجوده وجود اعتباري. فإذا قلنا أن هذا المجتمع واحد، فوحدته أيضا تكون وحدة ماذا؟ وحدة اعتبارية. ما هو المراد بأن وجود المجتمع وجود اعتباري ووحدته وحدة اعتبارية؟ نضرب مثال. أنت عندما تأتي وتقول هذا اللواء واحد، اللواء ما هو؟ افترض مجموع 1000 شخص أو 2000 أو 3000، ليس مهم، 1000 شخص. هذه المجموعة التي هي 1000 شخص أنت تعبر عنها بتعبير، ما هو التعبير؟ تقول لواء واحد، فرقة واحدة، فيلق واحد. هذه الوحدة التي تعطيها للواء أو الفرقة أو الفيلق، هذه الوحدة وحدة حقيقية وراء الأفراد أو أنها أمر اعتباري في الذهن؟ أي منهم؟ ها؟ أمر اعتباري في الذهن. أنت في الواقع الخارجي لا يوجد عندك شيء وراء هذه الأفراد. في الواقع الخارجي أنت، أنا عندما أقول هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، 3، هذه عندي 3 شيء وراء هذه الأمور 3، لو هي نفس هذه الأمور 3، ها؟ شيء وراء هذه الأمور 3، سأقول هذه 3 3 واحدة في قبال 3، في قبال 3، في قبال 4، هاي 3 الواحدة، هاي الواحدة شيء وراء هذه 3، أم أنا نفس هذه 3، نفس هذه 3، لا يوجد شيء آخر. ومن هنا أنت عندما تأتي إلى المجتمع ووجوده ووحدته لا تجد له حكما وراء أحكام ماذا؟ الأفراد، وجودا وراء وجود الأفراد، قانونا وناموسا وسنة وراء ماذا؟ القوانين والسنن والنواميس التي تحكم ماذا؟ الأفراد. أضرب مثال، افترض بأنه كل واحد من هؤلاء يستطيع ماذا؟ أن يحمل 10 كيلوات، المجموع كم يكون؟ 100 نفر، كل واحد 10 كيلوات، 10,000 كيلو. هذه 10,000 كيلو شيء وراء هذه 10 كيلوات، لو هي مجموع هذه 10. من الواضح أن هذه العشرة أطنان أو 10,000 كيلو مجموع هذه العشرة. إذا أنت لا يوجد عندك أثر وراء آثار مجموع الأفراد، لا يوجد عندك وجود وراء وجود مجموع الأفراد. بناء على هذا التصور أن الاجتماع واحد، أن الاجتماع موجود، هذا المجتمع الواحد والموجود له أحكام أو ليست له أحكام، له مصالح ومفاسد أو ليست له مصالح ومفاسد، ليست له مصالح، وإنما كل المصلحة والمفسدة لمن؟ للأفراد. وهذه هي نظرية أصالة الفرد في المجتمع. يعني أن النظر إلى ماذا؟ أن النظر إلى الفرد وإلى مصلحة الفرد. ولعل النظرية الرأسمالية في بذورها الأولى كانت ماذا؟ تنتحي هذا المنحى وهذا المنهج، أن الفرد هو الأصيل، وأن الحرية المطلقة لا بد أن تعطى لماذا؟ ها؟ تعطى للفرد، وإن كانت تلك الحرية بضرر من؟ بضرر المجتمع. إلا أنه لا يوجد هناك مجتمع حتى نقول بضرره أو ليس بضرره. هذا المجتمع وجود اعتباري، وجود عقلي، وجود ذهني، لا وجود خارجي حتى نقول المجتمع يتضرر. لا وجود للمجتمع سالب بانتفاع الموضوع. هذه النظرية الأولى، وهي إعطاء الأصالة محضا والحقوق والمصالح والمفاسد محضا لمن؟ للأفراد. وهذا ما نعبر عنه بأن المجتمع وجوده يكون وجودا اعتباريا، ووحدته أيضا تكون وحدة ماذا؟ اعتبارية لا تحقق لها في الواقع الخارجي، كوحدة العسكر، كوحدة الفرقة، كوحدة اللواء. النظرية الثانية تتقدم خطوة إلى الأمام، تقول نحن وإن كنا نقبل بأن الفرد له الأصالة، ولكنه هذه الأفراد عندما نحسبها على استقلال لها نحو من الوجود، وعندما نحسبها مطابقة لها نحو آخر من الوجود، لها نحو آخر من الأثر، وإن كان لا يوجد شيء وراء الأفراد، ولكنه هذه الأفراد تحصل بينها علاقات، هذه الأفراد يحصل بينها علاقات أو لا يحصل، يحصل بينها علاقات، هذه العلاقات تكون منشأ لماذا؟ لتحقق آثار ليست هي آثار مجموع الأجزاء كما كانت في النظرية الأولى. أضرب أيضا مثال لذلك. أنتم انظروا إلى سيارة بوجود واحد، تقول سيارة واحدة، هذه السيارة الواحدة أنت إذا أردت أن تحللها تحللها إلى كم جزء؟ افترض تحللها إلى 100 جزء، صحيح؟ ولكنه كل جزء جزء على انفراده له أثر أو ليس له أثر؟ ها؟ أمر موجود له أثر. تسمى جموع الآثار، لو جمعتها جمعا عدديا تعطيك أثر السيارة أو لا تعطيك أثر السيارة؟ لا تعطيك أثر السيارة، بلي مجموع عددي، مجموع عددي مو مجموع ارتباطي. ها شوفوا، في النظرية السابقة كنا نقول المجموع العددي هو ماذا؟ هي الأفراد، والأفراد هو المجموع العددي، ما عندنا شيء وراء ماذا؟ وراء الأفراد. أما هنا دا يحصل عندنا شيء جديد، هاي السيارة لو اجتمعت أجزاؤها مع الروابط الموجودة فيها، أنت إذا ركبت فيها وسارت بسرعة 100، بعد ساعة ونصف تصل إلى المكان الكذائي، بعد ساعة ونصف تقطع، بعد ساعة تقطع ماذا؟ مسافة 100 كيلومتر. أما هذه السيارة الآن جزئها إلى أجزائها الأولية، لها آثار كل جزء أو ليس له أثر؟ نعم له أثر. اجمع هذه الآثار جمعا عدديا من غير ارتباط، أيضا يعطيك أثر أنه يوصلك بعد ساعة يقطع بك مسافة 100 كيلومتر؟ ها؟ لا يوصل. وهذا تسميها هنا يوجد تركيب بين الأفراد، ولكن تركيب صناعي، ولكن التركيب الذي كان بين الأفراد في النظرية الأولى كان تركيب ماذا؟ ها؟ تركيب اعتباري، لم يعطينا أي شيء، المركب لم يعطينا شيئا وراء ماذا؟ وراء الأفراد. فلهذا التركيب هناك تركيب اعتباري، والوحدة وحدة اعتبارية. أما هنا نسمي التركيب ماذا؟ تركيب صناعي، والوحدة ماذا؟ وحدة صناعية. ما معنى التركيب الصناعي؟ يعني أن الأفراد فقدت هويتها من خلال ارتباطها بالآخرين، أو لم تفقد هويتها، لم تفقد هويتها، موجودة على هويتها، ولكن فقدت استقلال تأثيرها. يعني كانت قبل الارتباط لها نحو من التأثير، وبعد الارتباط لها نحو آخر من التأثير. إلى هنا ترون بأنه تقدمنا خطوة إلى الأمام، يعني أعطينا للمجموع أثر، وهذا الأثر لم يكن ليحصل بالأفراد بالجمع العددي، ولكنه منشأ هذا الأثر ما هو؟ هو الترابط الميكانيكي الموجود بين الأشياء. الأفراد فقدت هويتها أو لم تفقد هويتها؟ لا، لم تفقد هويتها الأفراد والأجزاء. وجدت عندنا هوية جديدة غير وجود الأفراد، أو لم تحصل عندنا مثل هذه الهوية؟ لم تحصل عندنا. لا يوجد عندنا شيء في قبال ماذا؟ في قبال الأفراد نسميه المجتمع. نعم، ارتباط الأفراد أدى إلى ماذا؟ أدى إلى أن نحصل نتيجة، ولكن لم يحصل عندنا شيء وراء الأفراد، لم يحصل. هذا النوع الثاني من التركيب بين الأفراد وبين الأجزاء. فهل اجتماع الأفراد وتحقق المجتمع والتركيب بين أفراده الذي يحصل من المجتمع تركيب صناعي؟ هذه النظرية. النظرية الثالثة، وهو أن الأفراد عندما يجتمعون بعضهم مع بعض يحصل بينهم تركيب طبيعي. ذهنكم يمي، شنو التركيب الطبيعي؟ هو هذا، هو أنه أنت عندما تنظر إلى الأكسجين تجد غاز وله آثاره الخاصة، وتنظر إلى الهيدروجين تجد غاز آخر وله آثاره الخاصة، ولكن عندما يجتمع هذان الغازان بعضهما مع بعض يحصل ماذا؟ فعل وانفعال، تأثير وتأثر. هذا التأثير والتأثر والفعل والانفعال الذي يحصل بين هذين الأمرين ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا شيئا ثالثا، لا هو الهيدروجين ولا هو الأكسجين، بل هو ماذا؟ شيء ثالث وراء الهيدروجين والأكسجين. ومن هنا تكون له ماذا؟ أحكام المائعات لو أحكام الغازات. شوفوا الحكم اختلف، الحكم بعد ليس حكمه حكم الغازات، لأن الغازات لها أحكام، والسوائل ماذا؟ ها؟ لها أحكام أخرى. الآن هذا الذي نسميه ماء، هذا حكمه حكم الغازات المكونة له، له حكم السوائل، فله حكم آخر، وجود آخر. ولكن هل المجتمع أيضا بعد الاجتماع بين أفراده نحصل على وجود آخر تنحل فيها هويات الأفراد وإرادة الأفراد واستقلال الأفراد بنحو ينقلب حكم الأفراد إلى حكم آخر؟ يعني لا يبقى بعد عندي فردون هكذا، أم أنه شيء آخر؟ واضح المطلب؟ في المثال الذي ضربناه بعد بقيت هوية للأفراد أو لم تبقى؟ لم تبقى عندنا أي هوية للأفراد، يعني تحللت الأفراد إلى وصارت أجزاء مركب جديد. بعد لا نستطيع هذا المركب الجديد أن نضع يدنا عليه، نقول أكسجين هيدروجين، نقول عنه ماذا؟ ماء. هنا زيد وعمر وبكر عندما يجتمعون يعني يتحللون ويندمجون في وجود جديد نسميه المجتمع. هذا المجتمع عندما نضع يدنا بعد ليس هو زيد عمر باكر هكذا. هنا توجد نظرية في بعد هذا التصوير الذي ذكرنا، نظرية تقول لا، صحيح أنه يحصل شيء جديد، ولكن من غير ذوبان الأفراد أيضا. فلهذا بعد مثال يختلف عن مثال الغازات الأكسجين والهيدروجين والماء. مثالا ما اجب ذهني فد مثال اقرب المطلب الى الذهن، ولكنه من خلال المثال المتقدم يحصل لنا وجود جديد وهو الوجود الاجتماعي الذي له وجود واقعي، فله احكام وله مصالح وله سنن وله بتعبير القرآن أجل، لكل أمة أجل، ولكل فرد أجل مسلم، ولكن كل أمة أيضا أجل. القرآن ماذا يقول؟ يقول لكل أمة مو فرد، الفرد مسلم، لكل فرد ماذا أجل، ولكن الأمم أيضا لها ماذا؟ لها أجل. هذا معنى أن الأمم لها قوانين، لها سنن، لها نواميس. إذا كانت هذه النواميس بنحو كذا فالأمة يطول بقاؤها، إذا كانت القوانين بنحو كذا فالأمة ماذا؟ يأتي أجل. شوفوا، كما أنه في الفرد هناك قوانين حاكمة، وهو أنه أنت إذا أصبت بمرض أصبت، عالجت نفسك تبقى حية، لم تعالج نفسك. جملة معترضة بالأمس أو قبل أمس واحد من الإخوة اتصل بي قال بأنه سيدنا إذا الإنسان ضربته السيارة صدم بالسيارة ومات، لو فرضنا أنه في هذا الآن الذي اصطدم بالسيارة لم يصطدم بها، كان يبقى حيا أو كان يأتي أجله؟ السؤال هو لطيفا وقد يخطر في ذهن كثير من الإخوة. كثير من الإخوان أصدقاء اعتقلوا واستشهد عدم، حتى لو فرضنا أنه هذا ما كان يعتقل، هم في ذلك الساعة التي أعدم فيها كان يأتي أجله أو لا يأتي أجله؟ إذا قلنا لا لم يأتي أجله، لا كيف ما وقلنا بأنه حوامل خارجية تستطيع أن تغير آجال الإنسان أو لا تستطيع؟ ها؟ لا لا كيف ما هو، بس إحنا بينا مطلب مفصل سمو محلة. هنا أنا أريد أسأل هذا السؤال، وهو أنه القرآن يقول إذا جاء أجلهم، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يتأخرون. هذا الأجل ضمن قوانين أو ليس قوانين؟ لا توجد قوانين تحكمه، وهذه القوانين التي تحكمه هي قوانين الفرد لو قوانين المجتمع، أي منهما؟ إن الله لا يغير ما بقوم، ها مو بفرد، حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى ما عندنا علاقة، حتى القرآن نظريته ياهي الأولى الثانية الثالثة أو الرابعة، حتى بحث متأخر خلي الآن نطور هذا. إذن في النظرية الثالثة نريد أن نقول هكذا، وهو أنه يحصل عندنا وجود وراء الأفراد المكونة للمجتمع، ولكن من غير ذوبان الأفراد. نعم قد تقل دائرة الانتخاب والانتقاء والاختيار، ولكنه تعدم أو لا تعدم؟ في المثال الذي ضربنا بعد الأفراد سالبة بانتفاء الموضوع، لا أفراد لا أجزاء. أما في هذه النظرية الثالثة نريد أن نقول بناء على القوانين الاجتماعية قد تقل درجة ودائرة انتخاب وانتخاب الفرد، ولكنه ماذا؟ ولكنه يبقى الفرد موجودا وله اختياره واستقلاله وإرادته أو لا يبقى؟ هذه النظرية الثالثة تريد أن تقول بعد اجتماع الأفراد يحصل لنا وجود، وذاك الوجود له أحكامه، له مصالحه، له مفاسده، له حياته، له موته، له قوانينه، نواميسه، تقدمه، رقيه، انحطاطه، انحداره إلى آخره، ولكنه من غير ماذا؟ من غير أن ينعدم إرادة واستقلال واختيار الأفراد المكون لذلك المجتمع، وإن كانت تضيق درجة الاختيار والانتخاب. شوفوا الآن إذا حكم المجتمع سنة، قانون، ثقافة معينة، فكر معين، لعل أنه جنابك أيضا لا تعتقد بذلك الطريق في تلك الطريقة، ولكنه تستطيع أن تخالفها أو لا تستطيع. الآن متعارف أن الطلبة يلبس هذه العمة بهذا الزي المخصوص. تستطيع واحد منكم أنه يبدل زيه ويأتي مباشرة إلى الدرس؟ اختيار موجود، قدرة موجودة، ولكن دائرة الانتخاب ماذا تكون؟ تضيق، لا يقع. لماذا؟ لأنه أكو هناك ثقافة خاصة، فكر معين، آداب معينة، سنن معينة. بعد الإنسان بعد أن عاش في هذا المجتمع ماذا؟ لا يخرج عن تلك السنن، ولكنه يفقد الاختيار أو لا يفقد الاختيار؟ لا يفقد الاختيار. يبقى الفرد مختارا ومتحملا للمسؤولية أم لا؟ نعم يبقى، ولكنه أيضا بالإضافة إلى الإرادة الفردية الموجودة لأفراد المجتمع الأفراد المكونة للمجتمع، هناك وجود للمجتمع. هذا الوجود له حياة، له موت، له قوانين، له سنن، له نظام، له تقدم وله تأخر. فلأن أنت تأتي وتجد في كتبي التي تتكلم عن الحضارات الإنسانية مثل قصة الحضارة، تتكلم بأنه أسباب تقدم الحضارات وأسباب ماذا؟ انحدار وانحطاط وانهدام الحضارات والتمدن البشري والتمدن الذي وقع في تاريخ الإنسان. حتى في الإسلام عندما نأتي نجد أنه في مجموعة من القرون، مجموعة من الأجيال، أن الإسلام كأمة كمجتمع إسلامي كان إلى رقي، يترقى يوما بعد يوم، جيل بعد جيل، إلى أن وصل إلى أوجه، ولكنه في أجيال لاحقة بدأ المجتمع الإسلامي ماذا؟ بدأ المجتمع الإسلامي بالانحطاط، بالانحدار، بالتدهور، بل بالموت. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد بأنه آيات واضحة الدلالة تشير بأنه ما هو أسباب رقي المجتمعات والأمم، وما هو أسباب ماذا؟ انحطاطها وأسباب انحطاطها وانحدارها، وبالتالي موت. من هذه النظرية الثالثة التفتوا جيدا، تقول بأن للمجتمع وجود، وهذا الوجود وجود حي، له قوانين، له نوانين، وللأفراد أيضا ماذا؟ وجود. إذن هذه النظرية تؤمن بأصالة الفرد؟ لا. تؤمن بأصالة المجتمع؟ لا. تؤمن ماذا؟ بأصالتهما، يعني بأصالة الفرد وأصالة المجتمع، يعني أن الفرد، يعني أن الأفراد لهم وجود حقيقي، وأن المجتمع الذي تكون من هؤلاء الأفراد أيضا لهم وجود، أو له وجود. النظرية الرابعة، وهي النظرية التي تقع في قبال النظرية الأولى مباشرة. النظرية الأولى آمنت بأصالة الفرد وقالت أن المجتمع تركيبه تركيب اعتباري غير واقعي، لا وجود له، لا تحقق له. في قبال هذه النظرية توجد هذه النظرية الرابعة التي تقول أن الفرد لا وجود له، أن الفرد لا تحقق له، أن الفرد لا هوية له، وإنما الهوية لأي شيء؟ للمجتمع. الفرق بين هذه النظرية والنظرية السابقة أنه النظرية السابقة كانت تعتقد قبل تحقق الاجتماع للأفراد هويات قائمة فيهم، ولكن هذه النظرية الرابعة تعتقد قبل تحقق المجتمع أن الفرد له هوية أو ليس له هوية، تعتبره إناء خالي. متى يمتلئ وتكون له هوية؟ متى يمتلئ وتكون له هوية؟ عندما يجتمع بالآخر. ما في النظرية الثالثة كانت تقول لا، الأفراد لهم هوية، كل فرد له هويته المستقلة، ولكن عندما يجتمع من الآخرين تحصل له ماذا؟ هوية جديدة، وجود جديد، هو الذي نسميه وجود المجتمع. أما هذه النظرية من قبيل نظرية سارتر. سارتر لو تسأله الإنسان ما هي ماهيته؟ يقول لا ماهية له في أول وجود، يعني فإناء ممتلئ لو فارغ هو، يقول فإناء فارغ. متى تكون له هوية؟ يقول عندما يدخل في مجتمع من المجتمعات يأخذ ذلك الإناء ماذا؟ يمتلئ شيئا فشيئا. فأنت اسألني عن هويتي هذا زيد الإنسان بعد 40 سنة، عندها أستطيع أن أقول لك هويته أليف لو باء لو جيم. أما قبل الدخول في المجتمع له هوية أو ليس له هوية؟ ليس له هوية. أما النظرية الثالثة هكذا تقول؟ النظرية الثالثة تقول الفرد له هوية لا أقل تلك الأمور الفطرية التي تملأ وجود الإنسان، له هوية. ولكن هذه الهوية الفردية عندما تجتمع مع الأفراد الآخرين من المجموع تحصل عندنا ماذا؟ هوية جديدة، وراء هوية الأفراد لها أحكام جديدة، لها قوانين جديدة. هذا من قبيل مثال اللي أضرب لكم من قبيل هو أنه هذه النطفة، نطفة الإنسان، هذه النطفة لها هوية أو ليست لها هوية على النظرية الثالثة مقصود. على النظرية الثالثة لها هوية، هويتها واضحة وأنها نطفة، ولكنها هي في صراط التحول تتحول فتكون ماذا؟ تأتيها هوية جديدة، ولكنه في النطفة تفقد الهوية السابقة فتحصل على هوية جديدة. أما في النظرية الثالثة ماذا نقول؟ تفقد هويتها السابقة، لا، مع هويتها الفردية تحصل لها هوية جديدة هي الهوية الاجتماعية. فلهذا إذا أردنا أن نسأل زيد من هو قبل أن يجتمع نعطي له مواصفات. مثلا نقول زيد إنسان طوله كذا، عرضه كذا، ولد في زمان كذا، أمه كذا، أبوه كذا، لونه كذا، وزنه كذا إلى آخره. ولكنه عندما يدخل في المجتمع، طبعا ثقافته الفردية كذا، أما عندما يدخل في المجتمع بالإضافة إلى تلك الأمور التي نذكرها نذكر جملة من الأمور التي حصل عليها. هاي الهوية من أين جت الجديد؟ هاي المواصفات من خلال المجتمع، الثقافة التي تحكم المجتمع، النواميس التي تحكم المجتمع، القوانين التي تحكم المجتمع، هاي الهوية الاجتماعية أو التي يعبر عنها دورداين بالعقل الجمعي. عقل الجمعي يعني ماذا؟ يعني أنه يحصل عقل لهذا، ولكن هذا العقل منشأه ماذا؟ هذا المجموعة من غير أن يفقد. نعم قد يضيق من دائرة ماذا؟ اختياره وانتخابه، ولكن من غير أن يقضي عليه، من غير أن يحلله بنحو يموت فيكون أجزاء مركبة جدا. أما النظرية الرابعة تقول لا، أساسا الفرد قبل أن يوجد المجتمع له هوية أو ليس له هوية. طبعا هذه النظرية واضحة البطلان. لماذا؟ باعتبار أنه في النتيجة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، وباقي الفطريات التي خلق الإنسان عليها. القرآن صريحا يقول أن كل فرد له هويته أو ليست له هويته، له هويته الخاصة به. إنما لابد أن يدور الكلام بين النظريات الأولى والثانية والثالثة. المهم في النظرية الثالثة نقول بأن الفرد له أصالة وأن المجتمع أيضا له أصالة. في النظرية الرابعة نقول أن المجتمع فقط له الأصالة. الآن بنحو الإجمال أتكلم تفصيل بعد مو محله هنا، وهو ما هي النظرية الإسلامية؟ يقول جملة من المحققين بأن النظرية، ومنهم الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في كتبه، بأن النظرية الإسلامية في هذا المجال هي النظرية الثالثة، لا النظرية الأولى ولا النظرية الثانية ولا النظرية الرابعة، وإنما النظرية الإسلامية هي النظرية الثالثة. ويذكر جملة من الشواهد القرآنية والروائية لبيان هذه النظرية، والآن لست بصدد الدخول ولا هنا في النظرية الثالثة، وهذا لم يتعرض له، تعرض له آخر. هنا في النظرية الثالثة أيضا يوجد بحث، وهو أنه بعد أن آمنا بأصالة الفرد وأصالة المجتمع، يعني أن الفرد له وجود حقيقي وأن المجتمع له روح وله وجود وله قوانين خاصة به، يأتي هذا السؤال: وهو أنه عندما تتزاحم مصالح الفرد الفردية، المصالح الفردية للإنسان مع تلك المصلحة الاجتماعية، لأنه بناء على هذه النظرية الثالثة بعد يمكن أن نتصور ماذا؟ ها؟ كما أن للفرد مصالح ومفاسد، للفرد حياة وموت، للفرد قوانين ونواميس وآداب وسنن، للمجتمع ماذا؟ أيضا مصالح ومفاسد، وجود وحياة، انحطاط وتقدم، رقي وتكامل وانحدار إلى آخر القائمة. إذا كان الأمر كذلك فلو تزاحمت مصالح الفرد المكونة للمجتمع مع مصالح ماذا؟ مع مصالح نفس المجتمع المتكون من هؤلاء الأفراد، فالإسلام أيهما يقدم؟ أيضا هنا الحق، كما أن الآيات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، والروايات كثيرة عندما تستقرئها أنت تجد أولا أن هناك تأكيد كبير على الجوانب الاجتماعية في كل مجالات الإسلام. أنت خذ التشريعات الإسلامية من عباداتها إلى آخر القائمة، تجد دائما هناك تأكيد على الجنب الفردي أم الجنب الاجتماعي. أنت تعال إلى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تقول تصلي مفرد أنت كذا سوا، تصلي مجتمع كذا سوا، ثم تصلي مجتمع أيضا كلما ازداد العدد ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني كلما ازدادت الوحدة، ازداد التكاتف، ازداد الاجتماع. شوفوا الآن أنت أدخلوا بعض مساجدنا، ما أجيب بعض الأسماء، مساجد الكبيرة تجد منعقدة في 17 إمام جماعة، هنا أربعة واقفين، هنا أربعة واقفين، هنا أربعة واقفين، سبعة واقفين، هناك 12 واقفين. في الإسلام وإن كان الجميع متوجه إلى من؟ ها؟ الجميع متوجه إلى الله، والجميع يقول هو، ولكنه حيث أنه ليسوا جميعا يقولون هو، يقول أنا أعطي ثواب 10، اجتمعوا أعطيكم ثواب لو اجتمعت الملائكة، صارت الأشجار أقلاما، صارت البحار مدادا، صارت كذا، لما استطاعوا أن يكتبوا ثواب ركعة واحد. شوفوا أنتوا هذا، تعالوا إلى الحج، لماذا هذا التأكيد على الحج؟ أنتوا تصورون فقط لأنه جنبة عبادية محضة يعني؟ وبحمد الله تعالى في هذه الأزمنة بعد اتضح بأنه البعد الأساسي في الحج ليس هو البعد العبادي، وإن كان أيضا من أركان الحج هو البعد العبادي، ولكن الأبعاد الأخرى الموجودة في الحج هي أهم من هذا البعد العبادي. بنحو تجد أن سيد الإمام قدس سره الشريف عندما اصطدمت المصلحة العبادية مع المصلحة الاجتماعية والسياسية في الحج، أيهما قدم؟ ها؟ قدم الاجتماعية والسياسية على البعد العبادي منه، وقف أمام الحج مثلا. وهكذا أنتم في كل الأبعاد، أنا بعد ما أريد أستقرئ، أنتم تجدون بأنه في تزاحم الأضرار، تزاحم الأضرار في باب الضرر، هناك عندما تأتون تجدون بأنه إذا كان ضرر فردي وضرر ماذا؟ اجتماعي، أيهما يقدم في باب التزاحم؟ يقدم الضرر الاجتماعي، يعني أنه نضحي بمصلحة الفرد لأجل مصلحة المجتمع. فلهذا لو تستقرأ جنابك من أول الفقه إلى آخر الفقه التشريعات الإسلامية تجد أن البعد الاجتماعي وأن مصالح المجتمع مأخوذة كركن أساس في النظرية التشريعية في النظرية الإسلامية. إذا اتضحت هذه، الآن يتضح لنا هذا الأمر الأساسي، وهو أنه الإسلام إنما يقبل الأعمال الفردية ويؤكد عليها ما دامت تصب في المصلحة العامة الاجتماعية، بنحو إما بشرط أن تكون غير مصطدمة معها، وهذا أضعف الإيمان، أو ماذا؟ أن تكون متوافقة معها، وهذا هو الحد الأعلى. يعني تارة أن المصلحة الفردية لا بشرط من حيث المصلحة الاجتماعية، يعني لا تثبتها ولا تنفيها، وأخرى أن المصلحة الفردية والعمل الفردي مو لا بشرط من حيث المصلحة العامة، وإنما يصب أين؟ في صالح المصلحة العامة. فانظروا أيضا إلى التشريع تجد أنه يريد العمل الأول والعمل الثاني، ها؟ أي منهما يريده؟ يريد العمل الثاني، يعني وإن كان العمل الأول لا يصطدم، ولكنه إذا تزاحم هو مع ذات يقول قدم العمل الذي يصب في الصالح العام، وإن كان العمل الأول أيضا لا يتنافى مع الصالح العام. وأساسا كل التشريعات التي ترتبط بالتأمين الاجتماعي، بالضمان الاجتماعي، بالعدالة الاجتماعية، هدفها تربية الإنسان تربية يتنازل عن جملة من مصالحه الفردية لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل المصلحة الاجتماعية العامة. وإلا ما هي فلسفة القمص، الزكاة، الصدقات، الكفارة؟ هذه شنو مصلحتها؟ شنو فلسفتها التشريعية؟ ها؟ أنا عندما أنا أعمل، ها؟ أنا أعمل نتيجة عملي لي لو لك. النظرية الإسلامية ماذا تقول؟ تقول نتيجة عملك لك أنت مالك. حتى لماذا بعد أن أنا أملك هذا يأتي ويقول مثلا في باب الخمس تنازل عن 20%؟ لماذا؟ وفي مقابلة ماذا يقول لي؟ هكذا أعطيك، هكذا أعطيك، هكذا أعطيك من كل الناس، ثم يستطيعون أن يعبدون الله لأنه أعلن للعبادة، يعطي لأنه قربة إلى الله، يريد أن يتعامل، يعطي شيء ويأخذ في قبال شيء. هذا لماذا هذا التأكيد على الخمس، على الزكوات، على الإنفاق، على الصدقات، على الكفارات وإلى غير ذلك؟ هذه بعدها هذا إشارة إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أنه أن تتنازل عن مقدار وعن قدر من جهدك المتعلق بك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن لأجل من؟ لأجل الآخرين. لماذا؟ باعتبار أنه يرى أن المصلحة الاجتماعية العامة هي مقدمة على ماذا؟ على المصلحة الفردية الخاصة الموجودة في الأرض. فلهذا تجد الإسلام دائما وأبدا في كل تشريعاته عبادية وغير عبادية يريد أن ماذا يفعل؟ يريد أن يوجه الناس إلى المصلحة الاجتماعية العامة. نهاية المطاف هذه الجملة أقولها، إذا أنت إذا دخلت إلى الاستنباط الفقهي وأنت بان عن النظرية الأولى أو النظرية الثانية فتستنبط نحو من الأحكام، وأما إذا بان على النظرية الثالثة أقول لا أقول الرابعة باعتبار الرابعة واضحة غير مقبولة عندنا، وأما إذا بنيت على النظرية الثالثة فأنت تستنبط الأحكام ولكنه تستنبطها بنحو لا تصطدم مصالح الفرد مع مصالح المجتمع العام. فعندما تأتي إلى الاحتكار بعد تنظر إليه بنحو آخر، عندما تأتي إلى الارتفاع الأسعار وغلاء الأسعار تنظر إليه بنحو آخر، عندما تأتي إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي تنظر إليه بنحو آخر، يعني تنظر إليه بنحو ماذا؟ بنحو أنه محاربة الله. الآن جملة من الفقهاء شرب المواد المخدرة عندهم بنحو الفرد جائز وغير جائز، الحشيش وكذا بعض الفقهاء يقول لا دليل على الفرد لأن المخدر والمسكر المائع الأدلة دلت على الفرمة، أما المسكر الجامد أدنى دليل على الفرمة أو لا يوجد خلاف، ولكن نفس هذا العمل الجائز الفردي عندما يأخذ بعدا اجتماعيا أن يكون جائزا أو يكون من أكبر المحرمات، من أكبر المحرمات بالنحو الذي يأتي قانون يقول بأنه من يشيع هذا العمل يسحبه. إذا نظرت إلى القضية من الجانب الزاوية الفردية تقول يا أخي مجموع المباحات مباح لو حرام، هذا الفرد يشرب حلال لو حرام، حلال، هذا الفرد يشرب حرام لو حلال، ها؟ حلال، هذا الفرد يشرب حرام لو حلال، هو مجموع يشرب حلال يخرج منه ماذا؟ حرام؟ بعد لماذا تقولون حرام وأنه من يشيع هذا الأمر في الأمة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الإعدام أو حكم الإعدام، لماذا؟ يقول المشرع اللي يعطي هذا الحكم يقول ها أنت إذا تنظر إلى القضية من بعد فردي لا توجد فيه مسألة، ولكن انظر إلى القضية من بعد ماذا؟ اجتماعي تجد أنه أساسا انحطاط الأمم يتم عن طريق ماذا؟ عن طريق المخدر. وهي فرق يصير. فلهذا أنت إذا تنظر تدخل إلى المسألة تستنبطها وأنت نظريتك نظرية فردية، وهي مشكلة عندك تصل إلى النتائج إلى القوانين التي تحرم هذا الإدخال والتجارة وإلى غير ذلك. ولكن انظر ادخل إلى المسألة وعندك ماذا؟ بعد اجتماعي في عملية الاستنباط، تقول لا هذه لابد أن أقف أمامها بأي ثمن. ومن هنا فالنظرية الاجتهادية تتوقف على ماذا؟ تتوقف على أنه يتحقق عندنا البعد الفردي والبعد الاجتماعي عند النظرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.